Oh, صدق باسم ربك العظيم صدق باسم ربك العظيم Shout out. Yeah. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما لكم ألا تنفقوا في سبيل Let's go.

فليجمع ما يقرب منكم فدية ودار إلى الله. وبئس المصير. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Well, that's all right.